الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد بلقاءة برنامجكم حج المريض. أرحبه في مطلع هذا اللقاء كما في كل لقاء بضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين الكرام. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا لازال متسقا متصلا حول ما يهم المريض وذويه من حيث حجه واتيانه بهذا الفرض العظيم. الدين الإسلامي صلى الله عليه وسلم دين عظيم جاء بالتيسير والتخفيف على أمة محمد، ومن أظهر صور التي نراها التخفيف على المريض. هل هو على نوع واحد أحسن عليكم في من حيث الحج هذه العبادة العظيمة، أم أن ثمة أنواع جاء الشرع بالتخفيف فيها؟ هل من بيان أحسن عليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعم، المرض سبب من أسباب التخفيف عن العباد في عباداتهم وفي سائر التكاليف الشرعية عليهم، ولذلك يقول ربنا جل وعلا: ولا على المريض حرج. فالمريض لا حرج عليه، والحرج مرفوع عنه، والمشقة منتفية. والله جل وعلا من تخفيفه عن المريض أنه خفف عنه في الأعمال وأثابه عليها بالأجور. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. وقد ثبت أيضا في المسند بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله جل وعلا الملائكة الذين يحفظونه فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من الخير ما كان في وثاقي، أي بسبب المرض الذي أمرضه الله عز وجل له. كما ثبت أيضا من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل وعلا: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. فالله جل وعلا يثيب المرضى على الأعمال التي كانوا يعملونها في حال صحتهم وما اعتادوا عليه، ويثيبهم أيضا على ما عزموا على فعله، وإنما حبسهم هذا المرض وأوثقهم بوثاقه فلم يستطيعوا الإتيان بهذا العمل. وذلك فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أمة الإسلام، الأمة المرحومة التي رحمها الله عز وجل بأن رتب لها أجورا كثيرة على أعمال قليلة يعملونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. المريض الحقيقة أن الله عز وجل خفف عنه في أحكام الحج من جهات متعددة. فأولا خفف الله عز وجل عنه الحج أحيانا بالإسقاط، وقد يكون هذا الإسقاط إسقاطا كليا للشعيرة، فلا تجب عليه الشعيرة مطلقا، فلا يجب عليه الذهاب للحج بنفسه وهو الحج البدني. وقد يكون الإسقاط إسقاطا لبعض المناسك، وذلك مثل إسقاط طواف الوداع على المرأة الحائض. وقد نص جماعة من أهل العلم من فقهاء الحنابلة وغيرهم أن المريض مثلها، فيسقط عنه طواف الوداع إن كان عاجزا عن الاتيان به في وقت خروجه. كذلك نص الفقهاء أيضا على أن المبيت بمنى يسقط عن المريض، فإذا كان المرء مريضا وكانت سكناه في خارج منى وكان هناك عليه مشقة في الوصول إلى منى، فالفقهاء يقولون إنه يسقط عنه هذا المبيت إلى غير بدل، فلا يلزمه بدل ولا كفارة ولا هدي يبذله. وهذا الأمور وهو الإسقاط الكلي للفريضة أو الإسقاط الجزئي لبعض أركانها وواجباتها هو من تخفيف الله عز وجل على المريض. النوع الثاني من تخفيف الله عز وجل على العباد المرضى في الحج التخفيف بالانتقال إلى البدل، وذلك بأن يشرع الله عز وجل بدلا عن الأمر الذي يفعله الشخص. ولذلك صور كثيرة، منها أن من كان عاجزا عن الحج والعمرة ببدنه لكنه قادر بماله فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى البدل، وهو أن يوكل غيره إما مجانا من قرابته وأوليائه أو بمال، وهذا في حج الفريضة الأول. من الأشياء التي ينتقل إليها بالبدل أنه ينتقل إذا ترك محظورا من المحظورات إلى بدله، فمن فعل شيئا من محظورات الإحرام الثمانية أو السبعة وكان فعله لها عن عذر وبسبب مرض ثم احتاج لفعلها فإنه يفعلها، ولكن ينتقل إلى البدل وهو الإتيان بالفدية، وهي على سبيل التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإما أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام في أي موضع من البلاد أو أن يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم. النوع الثالث من التخفيف التخفيف المتعلق بالهيئة، فإن هناك هيئات يمنع منها ابتداء، ولكن لما كان الشخص مريضا وذا حاجة للتخفيف في الهيئة فإنه خفف عنه في هيئة أفعال النسك. ومن ذلك أن كثيرا من أهل العلم يمنعون من الطواف راكبا ويوجبون أن يكون الطواف مشيا، وهذا هو المذهب وقول كثير من أهل العلم، لكنهم يجيزون الطواف راكبا لمن كان مريضا. ولذلك فإن الطواف في العربية وفي غيرها الأصل فيه أنه ممنوع لمن كان قادرا إلا أن يكون المرء عاجزا فينتقل إلى بدله تخفيفا في الصورة، وهو الطواف راكبا على سبيل عربية أو سرير أو نحو ذلك. هذه الصور، وسيأتي إن شاء الله في كل يوم من المشاعر في موضعه نتكلم عن صور التخفيف التي يخفف الله عز وجل فيها على المرضى، هذه الصور الثلاث كلها من تخفيف الله عز وجل وتيسيره على هذه الأمة، الأمة المرحومة أمة الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن هذه الشعيرة المقصود منها إنما هو إعلاء ذكر الله عز وجل، وليس المقصود من هذه الشعيرة إتعاب البدن ولا المشقة، فليس كل مشقة يؤجر عليها العبد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلا قد أضحى للشمس غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمره أن يستظل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة حينما رأى الناس صائمين فمنعهم من الصيام وخرج إليهم فشرب أمامهم فاقتدى الناس بأمره، فدلنا ذلك على أن ليس المقصود أن الشخص يشق بنفسه ولا أن يتعبها، وإنما المقصود أن يكون فيه ذكر لله عز وجل. أفضل الحج العج الثج، وهو ما كان فيه إنهار للدم ورفع للصوت بالذكر، فالمقصود هو ذكر الله عز وجل وعبادته، وليس المقصود هو إتعاب البدن، وإنما ما يكون من مشقة وتعب للبدن فإنه تبع لا أصلا في هذه العبادة. أحسن عليكم. إذن لصحبتنا أن أعود إلى حديثكم في قضية المحظورات، ما يصنعها المريض أو ما يرتكبها المريض من نحو مثلا أذى يجده في رأسه أو نحو ذلك، هل هذا يشمل كل محظورات الإحرام؟ هل لكم أن تعدوا المحظورات التي جاء التخفيف أو جاءت النيابة وجاء ربما التوجيه القرآني وأيضا الشرعي في العودة إلى أو الصيرورة إلى البدل من صدقة أو نسك؟ بالنسبة لمحظورات الإحرام فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد عدوها 8، وسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل يعني بعد غد بمشيئة الله عز وجل على سبيل التفصيل، ولكن هنا نشير إشارة إلى أن الفقهاء أو جمهور الفقهاء يقولون إن هذه المحظورات من فعل شيئا منها على سبيل العموم وليس خاصا بالحلق، أن من فعل شيئا منها بعذر كأن يكون قص أظفرا أو حلق شعرا أو مس طيبا أو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو نحو ذلك مما سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل، أنه من فعلها لعذر فإنه يجب عليه الفدية على سبيل الترتيب، كما قال جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأن هذا العذر وهو المرض إنما هو رافع للإثم وليس رافعا للكفارة. ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما اشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم القمل، وأن من كثرته أنه كان يتساقط على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعله قد آذاك هوام رأسك. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، وبعدما يحلق أن يفدي بالفدية على حسب التخير السابق. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. دقائق تنحسر تماما في هذا اللقاء، هل من كلمة توجهونها لهذا المريض وتلك أيضا الذين هم على سرها البيضة ونفوسهم ربما تتوق لربما الإدراك أو الاتيان بفرضهم بالواجب عليهم بحجة الإسلام وهم لم يحجوا لعارض أو لغيره، هم الآن مرضى على السرة البيضاء، ما التوجيه لهم وما التوجيه لذويهم حصائلي؟ نعم، من حبسه الله عز وجل كما جاء في الحديث بسبب المرض وكان المرض مما يشق عليه معه الحج أو يمنعه منه كما سبق في تفصيله في درسنا بالأمس، إلا أن هذا الرجل لي معه بعض الأمور. الأمر الأول أني أقول له إن الله عز وجل قد خفف عنك بسبب هذا المرض، فلا يلزمك أن تزاحم الناس ولا أن تؤذي نفسك ولا أن تؤذي مرافقيك بالانتقال ما دام قد خفف عنك في ذلك، ولتعلم أن الله عز وجل سيثيبك أجرا على نيتك ويثيبك أجرا على ما كنت معتادا عليه في صحتك. ولذلك روينا في الأثر عند الديلمي، وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، أنه روي في الأثر أن نية المؤمن أبلغ من عمله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من دخل في النسك وهو مريض ثم أراد أن يفعل الأنساك كلها تامة ويظن أنه إن فعل النسك تاما كما يفعله الأصحاء أنه يكون أعظم لأجله، فتجده يطوف واقفا أو معتمدا على رجلين، وتراه يتعب من معه في رمي الجمار بالانتقال إليها والرمي بنفسه، وتراه يفعل أشياء كثيرة قد جعلت له فيها رخصة. ولنعلم أن المقصود من الحج إنما هو عبادة الله عز وجل وإعلاء ذكره واللهج بذكره سبحانه وتعالى، وأنت ربما في مشقتك على نفسك بهذه الأمور وقد عذرك الله عز وجل تكون قد أشغلت نفسك عن ذكر الله عز وجل بزيادة مرضها والمشقة عليها، كيف وقد جعل الله عز وجل لك رخصة بالتوكيل في الرمي مثلا، وجعل لك رخصة بالتوكيل في الذبح، وجعل الله لك رخصة كثيرة بالطواف جالسا أو بإسقاطها بالكلية، ويعفى عن بعض الواجبات كما سيمر إن شاء الله في محله. فالمقصود أن المرء يأخذ الرخص التي يرخص الله عز وجل له بها، وأن يأتي بهذه الأمور التي جعلها الله عز وجل رخصة وعفوا منه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: ولا على المريض حرج، فدل على أن الحرج مرتفع وأن المشقة منفية عنه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم، وجمع لمرضانا بين الأجر والعافية وبلغهم مرادهم وسؤلهم من أداء هذا النسك العظيم، وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختم ثانيا بشكر الجزيل بعد شكر الله لضيف حلقات هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر أستاذ الفقه المقارن، شكرا له وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج المريض، حج المريض، قدمه ناصر الصالح وأخرجه محمد الفرشان، أتاكم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بمتابعة الأستاذ محمد بن سعود العمر مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.